مش من حقك بعد ما بعت سنين وخدعت بتسأل مين في ده المحقوق. مش من حقك غير تتندم على أيامي ومالدمع اللي أنا دقته تدوب. مش من حقك بعد ما بعت سنين وخدعت بتسأل مين في ده المحقوق. مش من حقك غير تتندم على أيامي ومالدمع اللي أنا دقته. مش من حقك